ومنهم من ينتظر وما فتنوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم

الله يكرمك يا شيخ. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة على الله يسير.

محمد تقريبا يعني. سر رسول الله. يقمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. حدث يا رسول الله بدل. وقلن في بيوتكن ولا تبوجن تبوج الجاهلية قولي وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن والصادقات والصابرين